بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه، وقد نقل ابن القيم في الجزء الثاني من إعلام الموقعين ابتداء من صفحة 244 عدة فتاوى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتوا فيها باجتهادهم بطريق القياس، وما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته على من اجتهد من صحابته، وما أنكر بعض الصحابة على بعض اجتهاد الرأي وقياس الأشباه بالأشباه، فإنكار حجية القياس لخطئة لما سار عليه الصحابة في اجتهادهم وما قرروه بأفعالهم وأقوالهم. ثم قال رحمه الله: وأما المعقول فأظهر أدلتهم منه ثلاثة. أولها أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة، وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام، فإذا ساوت الواقعة التي لا نص فيها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي مظنة المصلحة قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع، ولا يتفق وعدل الله وحكمته أن يحرم شرب الخمر لإسكار محافظة على عقول عباده ويبيح نبيذا آخر فيه خاصية الخمر وهي الإسكار، لأن ما آل هذا المحافظة على العقول من مسكر وتركها عرضة للذهاب من مسكر آخر. نعم. لما ذكر رحمه الله الأدلة النقلية على حجية القياس أتبع ذلك بالأدلة العقلية، وأن الشرع إذا حرم شيئا لمصلحة تتحقق من تحريم هذا الشيء فالعقل يوجب أن يحرم هذا الشيء لاتفاقه مع الشيء الآخر الذي نص على حكمه، كان جاء تحريمه في الكتاب والسنة وتحققت العلة التي من أجلها حرم في شيء آخر، فالعقل هنا يمنع التفريق بينهما، بل يرى إلحاق هذه الصورة بالصورة المنصوص عليها لاتفاقهما في علة الحكم. فكما أن الشرع دل على التسوية بين كما أن الشرع سوى بين الحكمين اللذين بينهما اتفاق في علة الحكم، كذلك العقل يوجب ذلك. هذا إذا علمنا أن الشريعة الإسلامية بكمالها اشتملت على مصالح العباد في الدنيا والآخرة، فهي لا تحرم شيئا ولا توجب شيئا إلا لمصلحة في هذا الواجب، وإلا لمصلحة في ذلك الحرام الذي حرمته، فما حرمت شيئا إلا وقد غلبت مفسدته على مصلحته، وما أوجبت شيئا إلا لاشتماله على مصالح دنيوية وأخروية. فإذا كان الشرع أو الشريعة الإسلامية هذا كمالها أنها اشتملت على مصالح العباد، فهي لا تفرق بين أمرين متساويين في المصلحة إذا اتفقا في علة الحكم. فهذا الشيء حرمته لكون فيه مفسدة، فلا يمكن أن تبيح شيئا فيه نفس المفسدة، بل تقيس هذا على هذا بجامع المفسدة في كل. ولا يمكن أن تحرم أن تبيح شيئا أن توجب شيئا والمصلحة التي من أجلها كان إيجاب هذا الشيء موجودة بنفسها في شيء آخر، هذا يباه كمال الشريعة واشتمالها على مصالح العباد. فالقياس دليله العقلي ما ذكره المصنف مما أشرنا إليه في هذه الكلمة. المقصود أن الأدلة النقلية تشهد للقياس والأدلة العقلية تشهد للقياس. نعم. شاءكم الله. قال رحمه الله تعالى: وثانيها أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية، ووقائع الناس وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية، فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها هي المصدر التشريعي لما لا يتناهى. فالقياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجددة ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوفق بين التشريع والمصالح. نعم. يقول كثير من العلماء إن الحوادث التي تحتاج إلى الأحكام الشرعية غير متناهية والنصوص متناهية، ولا يمكن أن يقتصر على ما هو متناهي استنادا، لا يمكن أن يستند ما لا يتناهى إلى ما يتناهى ويقتصر به عليه، فلا بد أن توجد حلول أخرى لما لا يتناهى من أن يحاط بالقياس. وبعضهم يمنع، بعض المحققين يمنع أن النصوص إن كانت متناهية من حيث أفرادها إلا أنها غير متناهية من جهة أصولها وقواعدها، فتندرج فيها أمور كثيرة إما بدلالة الإشارة أو بدلالة الإيماء أو بدلالة الفحوى، فهي وإن كانت متناهية في أفرادها إلا أنها تسع جميع الحوادث، علم من ذلك من علمه وجهله من جهله. ومن القائلين بهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول: هاتوا مسألة قصرت عنها النصوص أبين لكم من النصوص حكمها، وأن شريعة الله عز وجل تكاد تحيط بالأحكام كلها، أقول تكاد تحيط بالحوادث كلها، ما من مسألة استجدت إلا وحكمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وليس بالضروري أن يكون التنصيص عليها بعينه، بل بأصول الشريعة العامة تدخل، وبالقواعد المستنبطة من النصوص تدخل، وبإشارات الأدلة تدخل، وبفحوى الخطاب تدخل، تدخل بإشارة النص وباستلزامه وبفحواه إلى غير ذلك من أنواع الدلالات التي لا تكاد تحصر. ومنهم من يقول: لا نتكلف، نقول النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، ولا يمكن أن نقتصر في حل ما لا يتناهى على ما تناهى، فلا بد من الإضافة إليها أصول هي من الشريعة أيضا، ليست من غير الشريعة. فالقياس من إيش؟ من الشرع. فالآن القياس دليل من أدلة الشرع. القاعدة العقلية أو التي استند إليها المؤلف إلى أن القياس حجة بدليل عقلي، هو أن قضايا الناس لا تتناهى، والحوادث تستجد وتكثر، والحوادث تقع، وكل هذه الحوادث التي تقع تحتاج إلى حكم شرعي، تحتاج إلى حكم شرعي يفصل فيها، والنصوص قد لا تحيط بها، النصوص قد لا تحيط بها، فنحتاج إلى أن نحكم في هذه الحوادث بحكم موافق للشرع، وليس ثمة أصل يرجع إليه بعض النصوص إلا القياس، لأن نظير الحق حق، فالمنصوص عليه في الكتاب والسنة هذا يترك، لأنه منصوص عليه لا يحتاج إلى حكم، لأن الشرع حكم عليه أحكام معينة. لكن ما أشبه هذه القضايا في العلل والأوصاف فإنه يلحق بهذا المنصوص عليه، فيكون قاعدة ما لا يتناهى لا بد قاعدة ما لا يتناهى لا بد من ضبطه بأكثر مما يتناهى، والذي هو أكثر مما يتناهى هو القياس، يعني الشيء الذي يتناهى هو النصوص. فنأتي بالقياس لأجل أن نوجد أحكام لحوادث لا تتناهى، هذا يعتبر دليل عقلي يدل على أن القياس من الشرع وأنه حجة في الدين. نعم. إذن احفظوا هذا يا إخوان، هذه أدلة عقلية قوية يمكن أن نناقش بها من ينكر القياس من الظاهرية وأتباعه. ما هو الدليل الأول؟ دليل العقل الأول ما لا قبله لا أن الشريعة جاءت بمصالح العباد، أي جاءت الشريعة بمصالح العباد، وإذا جاءت بمصالح العباد فلا يمكن أن نقصر الحكم على المنصوص عليه وغيره قد يساويه، فنقول والله الشريعة حكمت بأن هذا حرام وهذا واجب لأجل أنه نص على علته، نص عليه لأجل العلة وهي تحصيل مصالح العباد، فما وجد من مصالح العباد في غير المنصوص عليه ينبغي أن يلحق بالمنصوص عليه. هذا الدليل الأول، أن الشريعة جاءت بمصالح العباد، فما شرعت الأحكام إلا لمصالح العباد في المعاش والمعاد، فإذا تحققت هذه المصالح في أمور غير منصوص عليها ينبغي أن تلحق بالمنصوص عليه، إذا ساوت المنصوص عليه في العلة فإنه لا مانع من الإلحاق، فإذا منعنا الإلحاق قصرنا ما تحصل به المصلحة على ما ورد به النص. واضح؟ يعني مثلا الشريعة حرمت مثلا الخمر للإسكار، والنصوص المحرمة للخمر كانت في التمر، وجد في العنب في بعض البلاد أنهم يتخذون العنب مسكرا، يحرم عليهم تعاطي العنب لأنه وجدت فيه علة الإسكار فيلحق به. إذا سكر الناس بشيء لا عهد للصحابة به كذلك يكون حرام، وما أحدثه الناس من الفجور وأنواع المخدرات كلها تلحق بالمنصوص عليه بجامع الاتفاق فيش في العلة. الناس بعض الناس الآن بيشرب بعض الأدوية وتسكره، هذا أيضا يسمى خمر بجامع الإسكار في الكل، وهكذا الدخان يحرم قياسا على الخمر، وجميع المسائل المستجدة التي لا تحصل المصلحة إلا بالمنع منها تلحق بالمنصوص عليه. فالقياس أدلته من العقل، أدلة سليمة لا معارضة لها. أيضا الحوادث لا تتناهى والنصوص متناهية، فلا بد من إيجاد شيء يلحق غير المنصوص عليه بالمنصوص وهو القياس. حوادث دي تحتاج إلى أحكام، ننظر في المنصوص عليه حتى نلحق غير المنصوص عليه بالمنصوص. يجينا طفل الأنبوب لا بد من قياس واجتهاد، فننظر له طفل الأنبوب إن كان من ماء الرجل وجعل في أنبوب حتى صار ولدا لا مانع من ذلك، تحققت المصلحة من غير إيش مفسد. ما هي المصلحة؟ وجود الولد لهذه المرأة العقيم، وبدل أن يحفظ في رحمها حفظ في أنبوب ونما فيه، فما المانع من تجويزه وإلحاقه بالرحم ما دام أن الماء من الرجل وليس من غيره، فهذا ماؤه وهذا الأنبوب بمنزلة الرحم، وبهذا القياس الصحيح صح أن يقال هذه الحادثة لا حكم. أما نكون مكتوفي الأيدي ونقول الله هذه المسألة ليس لها حكم لأن الشريعة ما نصت عليها. النصوص أشارت إلى مصالح العباد من غير أن تنغمر في إيش في مفاسد أعظم منها، لكن إذا أتينا بماء غير ماء إيش الرجل وجعلناه في أنبوب فهنا اختلط الحلال بإيش بالحرام، كرجل وطأ امرأة وهو ليس زوجها ولا سيد له، هذا لا يجوز، لا يمكن أن نلحق هذا الولد بإيش بالمرأة، لا لا لا ينبغي إلحاقه بزوجها لأن الماء ليس ماءه. أما إذا كان من مائه وتغير بدل الرحم أخذنا إيش الأنبوب، فهنا يقوم الأنبوب مقام إيش مقام الرحم للضرورة، وهذا قياس صحيح لا شك فيه. نعم المهم أنتم عرفتوا الآن وجه إيش الاستدلال للقياس بالدليل العقلي. نعم الإلحاق بالمصالح والمفاسد، ما كانت فيه نفس المفسدة التي نص عليها تلحق به المفسدة التي لم ينص عليها، والمصلحة تلحق بإيش المصلحة غير المنصوص عليها بالمنصوص عليها. الدليل العقلي الثاني أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فلا بد من إيجاد حلول لهذه القضايا والحوادث الغير متناهية، ولا يكون إلا بالقياس. هذا الدليل الثاني. التالي قال رحمه الله تعالى: وثالث أن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح، فإن من نهى عن شراب لأنه سام يقيس بهذا الشراب كل شراب سام، ومن حرم عليه تصرف لأن فيه اعتداء وظلما لغيره يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أن ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ما دام لا فارق بينهما. نعم ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. هذا من أصح القياس الذي استعمله ابن عباس. طبعا زيد بن ثابت يرى أن الجد لا يحجب الإخوة كلاب، يرى أن الإخوة يرثون معه على تفصيل يطول. يعني إذا كان في الفريضة أخ وجد أو إخوة وجد فإن الجد يقاسم الإخوة ويكون أوفرهم حظا إذا كانت المقاسمة خيرا له قاسمه. واضح؟ وإن كان أخذه للثلث انفرد بالثلث على تفصيل يطول. الذي يهمنا هو يرى المقاسمة ولا يرى حجب الإخوة بالأب. وابن عباس يخالفه يقول زيد ألا يتقي الله يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. معروف أن ابن الابن محجوب بإيش؟ بالابن، لأنه واسطة بينه وبين الميت، ولا لا؟ جنى الجنى جنى، فيحجب الأخوة. الابن يحجب الأخوة ولا لا؟ اتفاق. ابن الابن يحجب الأخوة؟ نعم اتفاق. طيب الأب يحجب الأخوة؟ نعم اتفاق. الجد يحجب الأخوة؟ وقع الخلاف. ابن عباس يقول ما دام ابن الابن ابن في حجبه الأخوة يقوم مقام الابن. يعني ابن الابن إذا كان موجود وليس للميت ابن، وجد ابن الابن، فإنه يستقل بحجب الأخوة عن الفريضة لأنه بمنزلة الابن. إذا عدم الابن فهو يرث إرث الابن، لكن مع وجوده هو محجوب بإيش؟ بالابن الصلبي. طيب يقول ألا يجعل، ألا يتقي الله زي يجعل ابن الابن ابنا في حجبه للإخوة يعني، ولا يجعل أب الأب وهو الجد أبا فيحجب به الإخوة. هذا استعمال القياس ولا ما استعمال؟ وكلاهما يدلي إلى الميت بواسطة، ابن الابن يدلي إلى الميت بواسطة الابن، والجد يدلي إلى الميت بواسطة الأب. اجعل الجد أب واحجب به الإخوة، كما أنك جعلت ابن الابن ابن فحجبت به الإخوة، وكلاهما يدلي إلى الميت بإيش؟ بواسطة. هذا في الحقيقة شيخنا الماحي كان يقول من أصح القياس الذي استعمله الصحابة، وقياس ابن عباس أصح من قياس زيد رضي الله عن الجميع. نعم أنا أتيت بهذا شاهد لاستعمال الصحابة للقياس رضي الله عنه، لأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. نعم والشريعة لا تأتي بالتسوية بين مختلفين، كما أنها لا تجمع لا تفرق بين متماثلين شيء من الشيء. ثابتهم الله. قال رحمه الله تعالى بعض شبه نفات القياس. من أظهر شبههم قولهم إن القياس مبني على الظن بأن علة حكم النص هي كذا. بعد أن ذكر أدلة، يعني أدلة إثبات القياس من الكتاب والسنة والمعقول، شرع في بيان الشبهة التي تمسك بها نفات القياس. نعم. قال رحمه الله من أظهر شبههم قولهم إن القياس مبني على الظن بأن علة حكم النص هي كذا، والمبني على الظن ظني، والله سبحانه وتعالى نعى على من يتبعون الظن وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا يصح الحكم بالقياس لأنه اتباع الظن. وهذه شبهة واهية، لأن المنهي عنه هو اتباع الظن في العقيدة، وأما في الأحكام العملية فأكثر أدلتها ظنية. يقول استدلال في غير محله. هم ماذا قالوا؟ هم قالوا القياس ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وأن الله ذم متبع الظن، هي يتبعون إلا الظن. لو استدل المؤلف بهذه الآية لكان أقرب. يتبعون إلا الظن، فذمهم على ذلك. قال رحمه الله: والظن الذي نهى عن اتباعه وذم من عمل به هو الظن في أمر الاعتقاد، لأن الاعتقاد يبنى على اليقينيات ولا يبنى على الظنيات. أما الشريعة والأحكام فغالب أدلتها ظني، ولذلك اختلف العلماء في كتب لا تقرأ الصلاة، هذا يأتي بدليل على كفري وخروجي من الملة إذا ترك الصلاة تهاونا، والآخر يأتي بدليل على أنه مسلم عاصي وأنه ليس بكافر، ويأتي بأحاديث. إذن المسائل إيش؟ هذا الدليل الذي استدل به من قال بكفره معارض بدليل آخر استدل به طائفة من العلماء على أنه ليس بكافر، فهذا يؤثر في إيش؟ في الأدلة من جهة أنها تكون ظنية، لأن الدليل إذا عورض بدليل آخر غاية ما يستفاد منه أنه ظني على الحكم المستفاد، يعني الحكم الذي حكم به أو احتج به المحتج على خصمه يكون دليله هذا الظني. والظنون تختلف ولا لا؟ يكون بعضها أرجح من إيش؟ بين بعض، لكن هي في الأخير ظنية، ومسائل الأحكام كثير منها ظني، والأدلة التي استدل بها كل طائفة من الفريقين في مسائل الأحكام تكون ظنية. إذن الظن الذي نهى الله عن اتباعه هو الظن في العقائد، فلا حجة فيما استدلوا به على نفي القياس. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولو اعتبرت هذه الشبهة لا يعمل بالنصوص الظنية الدلالة لأنه اتباع للظن، وهذا باطل بالاتفاق، لأن أكثر النصوص ظنية الدلالة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش، وكان الشبه بينا بعتبة، هذه أمارة ظنية، لكن الظني إذا كان أقوى من غيره فإنه يقدم الظني الأقوى على الظني القوي، ما في مانع، والترجيح أمر معمول به، إذا تعارضت الظنيات قدم أقوى، صح ولا لا؟ نعم. قال: ومن أظهر شبههم قولهم إن القياس مبني على اختلاف الأنظار في تعليل الأحكام، فهو مسار اختلاف الأحكام وتناقضها، والشرع الحكيم لا تناقض بين أحكامه، وهذه شبهة أوهى من سابقتها، لأن الاختلاف بناء على القياس ليس اختلافا في العقيدة أو في أصل من أصول الدين، وإنما هو اختلاف في أحكام جزئية عملية لا يؤدي الاختلاف فيها إلى أي مفسدة، بل ربما كان رحمة بالناس وفيه مصلحتهم. نعم، الاختلاف في تعليل الأحكام لا مانع منه، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الجارية وبول الغلام، فمنهم من قال العلة تقارب المخرجين في الأنثى دون الذكر فأوجب الغسل من بول الجارية لتقارب المخرجين، ولم يوجب الغسل في بول الغلام لأنه يتباعد فيه المخرجان. ومنهم من قال لأن بول الأنثى ثخين لما فيه من الرطوبات، وبول الغلام الذكر هذا خفيف لأنه ذكر ففيه حرارة، والحرارة تذيب كثير من الرطوبات فيكون خفيف، فناسب التخفيف في الثقيل، وإيش والخفة ناسب أن يخفف في الخفيف ويثقل على الثقيل، هذاك تخين لابد من التشديد فيه، وهذا خفيف فناسب التخفيف. واضح؟ ومنهم من علل الحكم وقال لأنه يبتلى بحمل الذكر أكثر مما يبتلى بحمل الأنثى، فلو أوجب الشارع الغسل من بوله للحق الناس في ذلك حرج. من تديه الطفل يقول لك ده منه، تقول هذا أحمد ما شاء الله أحمد، وهذا شيل وهذا وهذا وهذا، فإذا بال وقيل إنه يغسل للحق الناس بذلك حرج لكثرة من يحمله. بخلاف الأنثى إذا أعطيتها له يقول لك ما شاء الله بس خليها معك، فلا يبتلى بحملها كثيرا، ولذلك خفف ثقل فيها الشارع لأنه ليس فيها حرج، يعني ليس في حملها يعني كثرة، ولذلك شدد فيها. وما فيه حرج وكثرة الابتلاء به أكثر خفف فيه. ومنهم من قال الله أعلم بالحكمة التي من أجلها فرق الشارع، لكن نقطع بوجود الحكمة للتفريق، فاختلاف العلماء في التعليل لا يوجب التناقض، حتى قال ابن تيمية ولا مانع من اعتبار هذه العلل كلها. شوف الإنسان يقول راسخ لا تتناقض عليه الأمور، هذه العلل ليس بينها تناقض، العلل التي يمكن أن يتوصل بها الإنسان إلى إبطال القياس إذا تناقضت. وأحيانا يذكر الفقهاء علل كثيرة لكن ليس بينها إيش؟ تناقض. فحمل النص على جميعها لا مانع منه شرع، يعني لو قال لتقارب المخرجين ولأنه يبتلى بحمل الذكر أكثر من الأنثى ولأجل إيش؟ خفة هذا وثقل هذا، ثخانة هذا وخفة هذا، لا مانع من ذلك. طيب إن قال قائل تناقض القياسيون في علة ربا الفضل، فمنهم من قال بالطعم، ومنهم من قال باقتياس الادخار، ومنهم من قال الكيل، ومنهم من قال الوزن، وقال هذه أقوال متناقضة تدل على أن القياس ليس بدليل يوجب الحصول على نتيجة صحيحة. نقول لا، بعض العلل ضعيفة لعدم ورود النص بها، وبعض العلل صحيحة لأن ورد النص بها، فيبطل ما ليس فيه نص وليس فيه مناسبة، ويقال بالعلة التي فيها المناسبة وفيها النص. لماذا نفرض تناقضا ليس موجودا؟ هذه علة هي منصوص عليها غير منصوص عليها، مستنبطة نعم، فيها مناسبة ليس فيها مناسبة، هذه علة هي منصوص عليها نعم منصوص عليها، وهذه العلة ليس منصوص عليها لكن لا تأباه روح الشريعة، بل فيها المناسبة وفيها المصلحة، نعتبرها. فلا تارة نلحق بإيش؟ بالطعم والاقتياس والادخار، وأحيانا بالثمنية، ولا مانع من ذلك. فالأثمان نلحق إيش؟ بعلة الثمنية، وما ليس بثمن نلحق بإيش؟ بالطعم، لأنه ورد تنصيص عليه في بعض الأحاديث. والاقتياس والادخار لأجل المناسب، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. على كل حال نفات القياس كلامهم دائما، والشبهة التي استندوا إليها في نفي القياس إما شبهة مجملة أو فاسدة في حد ذاته. أفهمكم الله. قال رحمه الله تعالى ومن أظهر شبههم عبارات نقلوها عن بعض الصحابة ذموا فيها الرأي والقول في الأحكام بالرأي، مثل قول عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وهذا محمول على القياس والرأي الفاسد المخالف للنصوص، فلا يمكن أن يستدل به على ذم القياس الذي هو دليل من أدلة الشرع توفرت أركانه وشروطه. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد. عبارة إيش؟ طيب. قال هذه الآثار فوق أنها غير موثوق بها ليس المراد منها إنكار القياس أو الاحتياج به، وإنما المراد منها النهي عن اتباع الهوى والرأي الذي ليس له مرجع منه. هذا كلام نفسه، لكن أحسن ما قال فيها ابن القيم أنها محمولة على ذم القياس الفاسد المعارض للنصوص. أما قياس لا يعارض النصوص بل اكتملت أركانه وشروطه وفيه الحق النظير بالنظير والمنصوص عليه وغير المنصوص عليه بالمنصوص بحيث لا يعارض نصا ولا قاعدة عامة، هذا كيف يقال برده؟ هذا ما يستقيم أن يقال إنه مردود، ولا يمكن أن نحتج عليه بأقوال الصحابة أو أقوال السلف، فإنها محمولة على ذم الرأي والقياس الذي لا يستند إلى دليل.